ولا ينبئك مثل خبير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. الله يا إبراهيم. سجل يا جبار. والله هو الغني الحميد. الله اللهم اغننا بفضلك. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. الله وما ذلك على الله بعزيز. الله يخلي لك إبراهيم. يا الفقراء إلى الله. والله هو الغني الحميد. وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء، لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحروب. الله الله الله يا ابو ابراهيم. وما يستوي الاحياء ولا الاموات. الله ان الله يسمع من يشاء. الله على ذاته يا الله يا الله.